ينتابنا شيء من الفتور في طلب العلم، هل من توجيه ونحن في بداية العام الدراسي؟ أثابكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، ومن أخلص لله عز وجل وأراد ما عند الله سبحانه فإن الله يوفقه ويسدده، لأن الإخلاص من تقوى الله، ومن اتقى الله علمه، ومن اتقى الله جعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. وبقدر إخلاص العبد لله عز وجل بقدر ما تقوى عزيمته على كل خير، فإن من عرف الله أحبه وهابه، ومن أحب الله وهابه عمل للقائه راجيا رحمته وخائفا من عذابه. فخير ما يوصى به طالب العلم لدفع السآمة والملل والفتور أن يخلص لوجه الله عز وجل. والله لن يكون الإنسان في فتور في هدايته والتزامه وعلمه وعمله وطاعته، وكل خير يكون منه لا يمكن أن يكون منه الفتور إلا بسبب، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن أعظم الأسباب التي ذكرها العلماء التي تحول بين العبد والخير وتثبط نية الإنسان وعزيمته عن الخير أن يصرف قلبه عن الله عز وجل. طالب العلم في بداية طلبه للعلم قد يخلص لوجه الله ويريد ما عند الله، فإذا رأى أنه قد علم، أو رأى أنظار الناس قد اتجهت إليه، أو جلس في مجلس فسئل عن مسألة فأجاب، أو سئل عن نازلة فأحسن الكلام والخطاب، ربما دخله الغرور، فإذا دخله الغرور نزعت البركة من علمه وصرف إلى ذكائه وحوله وقوته وفهمه وضبطه، فوكله الله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه زلت قدمه وعظمت خيبته. العبد في كل خير وفي كل رحمة ما كان مع الله جل جلاله، فإن رأى خيرا حمد الله وقال وما توفيقي إلا بالله، وإن رأى غير ذلك قال أنا المقصر وأنا المذنب وأنا المسيء، فأخذ يلوم نفسه حتى يكمل الله ما كان من نقصه. أهم شيء يوصى به طالب العلم لدفع السآمة والملل الإخلاص لوجه الله. ولن تستطيع أن ترى طالب علم مخلصا على أتم الوجوه إلا إذا جعل الآخرة نصب عينيه، ومن جعل الآخرة نصب عينيه والله لا يسأم ولا يكل من طاعة الله جل جلاله. هذا هو الذي جعل السلف الصالح تسهر عيونهم وتنتصب في جوف الله الليل أقدامهم، وتباع في سبيل الله رخيصة أرواحهم. كل هذا بسبب ذكر الآخرة، لأن المخلص دائما يذكر الآخرة، المخلص الكامل الإخلاص يجعل الآخرة نصب عينيه، فلا يمكن أن تدخل عليه سآمة أو ملل. تراه إن كان طالب علم يسهر ليله ويكدح نهاره لعلمه أن الله يرضى عن سهره، وأن الله يرضى عن كدحه، وأن هذا السهر وهذا التعب يخط في صحائف عمله، يخطها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون، لكي يراها بين عينيه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طالب العلم دائما يجعل الآخرة نصب عينيه، ومن جعل الآخرة نصب عينيه لا يكل ولا يسأم ولا يمل من كلمة تقرب إلى الله جل جلاله، وعنده شعور أن كل شيء يرضي الله ينبغي أن يحرص عليه. فإذا جلس في مجالس العلم بالساعات تلذذ وتمنى أنها تطول، وتمنى أنها لا تنقطع، لعلمه أن الله يسمعه وأن الله يراه، وأنه في هذه الحالة التي يسمعه الله فيها ويرى أنها حالة رضا من الله جل جلاله، ودائما يعتقد أنه في خير ما دام أنه في طاعة وبر. الإخلاص هو الذي يدفع السآمة ويدفع الملل عن كل عبد يريد الله والدار الآخرة. ولذلك كان بعض علماء السلف والأمة حينما تقرأ تراجم تتعجب من ذلك الصبر والجلد والقوة والتحمل، ولكن تعلم أن هذه القلوب أرادت ما عند الله والدار الآخرة. كان بعض علماء الحديث ذكروا عن بعضهم أنهم أمضوا يوما كاملا لم يستطيعوا أن يصيبوا الطعام فيه، كلما أرادوا أن يجلسوا لأجل أن يعدوا طعامهم جاءهم الصارخ وقال مسجد فلان جلس فيه الشيخ فلان يلقي الحديث. كانت الأحاديث منتثرة في قلوب الناس وفي صدور الرجال، ليست كزماننا والحمد لله ميسرة موجودة. كانت قلوب الناس أوعية للحديث، نعم كانت أوعية للحديث مملوءة بذكر الله والدار الآخر، فكانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرجل من حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ما إن يسمع بعالم يلقي حديثا إلا يطير فرحا للقائه. وكان الإمام مالك رحمه الله سقطت عمامته 3 مرات على باب الزهري يزاحم الناس على أخذ العلم عليه. كان العلماء رحمهم الله يمضي على عليهم اليوم كاملا لا يطعمون فيه الطعام، كلما أراد أن يطعم أو يهيئ الطعام سمع أن مجلس علم عقد أو مجلس رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد، وكانت لا تستقر بهم الأحوال، كلما جلسوا في مكان أو انتقلوا إلى مصر أو إلى مدينة وعلموا أن هناك من هو أعلم وأحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروى للحديث وسألوا شيخ ذلك المدينة عن شيخ الذي تلقوا عنه ارتحلوا إلى ذلك الشيخ، تتغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والخلان، كل ذلك لرحمة الله ورجاء ما عند الله جل جلاله من الروح والريحان والنعيم في الجنان. طالب العلم إذا ملأ قلبه بالآخرة هانت عليه هموم الدنيا وانصرفت همته إلى الله جل جلاله فسهرت عينه وتعب جسده لمرضاة الله، وهكذا الالتزام والطاعة والهداية فإنه مما يدفع السآمة والملل عن العبد المطيع لله جل جلاله ذكره لله والدار الآخرة. فخير ما نتواصى به والإنسان يستفتح العام الدراسي الجديد أو يستفتح مجالس العلم عليه دائما أن يتذكر الإخلاص وأن يفتش ما في قلبه من إرادة الله والدار الآخرة، إنه إن فعل ذلك كان له خير الدين والدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه مطلع على السرائر عليم بما في الضمائر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم وأن يجعلنا أئمة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.